الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت وإن طال لا قبله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام في كتاب الوصايا، ووقفنا في المجلس السابق عند قوله ويعتبر قبول الموصى له. طبعا الموصى له يعني المتبرع له، لأن عندنا الموصي وهو المتبرع وهو صاحب المال أو الميت الذي أوصى، والموصى له المتبرع له، والموصى به المال الموصى به. نعم. قال ويعتبر قبول الموصى له، أي لا بد من قبول الموصى له حتى تصح الوصية. فلو لم يقبل الوصية الموصى له فإنها لا تصح. فإذن القبول هنا معتبر، فلا ينتقل الملك من تركة الميت إلى هذا الموصى له إلا بقبوله، إلا بقبوله. فإذا لم يقبل فإنه لا تزال هذه الأموال في ملك الورثة، ترجع للورثة، فلا يتملك الموصى له شيء منها. ومتى يكون هذا القبول معتبر؟ أي متى وقته؟ قال بعد الموت وإن طال لا قبله، أي المعتبر في القبول بعد الموت. لماذا؟ لأن الوصية لا تثبت إلا بالموت، أما قبل الموت فهي غير ثابتة، قابلة للتغير، ولا ينتقل الملك فيها من صاحبه إلى الموصى له، لا يكون ذلك قبل الموت. فلذلك لو قبل الموصى له قبل الموت، يعني علم أن فلانا أوصى له بكذا من المال فقال قبلت وصيته، فهذا القبول لا اعتبار له. فإذا مات الموصي ولم يتجدد القبول فإن القبول السابق لا اعتبار له، فهذا المال يرجع للورثة، يرجع للورثة، ولا ينظر أو لا ينظر في هذا القبول الذي وقع قبل الموت. ولذا قال ويعتبر قبول الموصى له، إذن القبول معتبر لا بد منه، شرط في التملك، في تملك الوصية. ومتى يكون هذا القبول معتبرا؟ قال بعد الموت وإن طال، يعني وإن طال الفاصل ما بين الموت وقبول الموصى له. لنفترض أنه أوصى لشخص بمال ومات هذا الموصي، ثم الموصى له لم يقبل إلا بعد زمن طويل، فإن حقه ثابت في الوصية، فإن حقه ثابت في الوصية حتى وإن طال الفاصل ما بين الموت وقبول الموصى له. قال لا قبله، أي لا اعتبار للقبول قبل الموت، لأن الموت هو سبب تملك وثبوت الوصية. واضح؟ نعم. ويثبت الملك به عقب الموت. نعم. قال ويثبت الملك به، أي بالقبول، يثبت الملك به أي بالقبول. متى؟ قال عقب الموت. هذه مسألة خلافية، مسألة خلافية، وهي من المسائل التي خالف فيها المؤلف ما عليه الأصحاب من المتأخرين، متأخر الحنابلة، ما في الإقناع وفي المنتهى وما في الروض. فصاحب الزاد ظاهر كلامه يدل على أنه يثبت الملك بالقبول عقب الموت، أي من حين الموت، ما معنى هذا الكلام؟ أي أنه إذا قبل فإن هذا الموصى به، المال الموصى به، يدخل في ملكه من حين الموت بأثر رجعي. يعني نفترض أنه أوصى له بناقة ولم يقبل إلا بعد شهر أو شهرين من موت الموصي، واضح؟ وهذه الناقة في هذه الفترة ولدت، هذه الناقة في هذه الفترة ولدت ما بعد ما بين الموت والقبول ولدت. فالمؤلف هنا يقول: ويثبت الملك به، أي بالقبول، عقب الموت، أي من بعد الموت يدخل في ملكه، مع أنه ما قبل إلا بعد شهر أو شهرين، وحصل لهذا المال نماء منفصل، فإن هذا المال كله يكون لمن؟ للموصى له، لأنه تملكه ابتدأ من حين الموت، من بعد الموت، عقب الموت مباشرة. فما حصل لهذا المال من نماء متصل أو منفصل فهو للموصى له. هذا ظاهر كلام المؤلف، واضح؟ القول الآخر في المذهب، وهو الذي عليه أو هو الأشهر في المذهب، وهو الذي عليه متأخر الحنابلة كما في الإقناع والمنتهى وغيره، وهو يعني نص ما في الروض، أنه يكون وقت القبول، أن التملك يثبت به ليس عقب الموت وإنما وقت القبول. قالوا: لأن العقود تثبت من حين إيش؟ القبول، والقبول هو سبب التملك. ما هو سبب التملك في الوصية؟ القبول، لأنه هذا هم قالوه، ويعتبر قبول الموصى له. فإذا لم يقبل الموصى له هل يتملك بمجرد الوصية؟ ها؟ ما يتملك بمجرد الوصية ولا بمجرد الموت، ما يتملك، إنما يتملك بوجود وصية، وأن يكون مات الموصي، وأن يكون قبل الموصى له. فإذا لم يقبل الموصى له ما تملك، واضح؟ فإذا القبول هو سبب التملك. وقالوا: إن الحكم لا يسبق السبب. الحكم ما هو هنا؟ التملك لا يسبق السبب، واضح؟ فلذلك قال في القول الثاني: يكون بهذا القبول وقته هو وقت التملك، وقته هو وقت التملك، واضح؟ هذا طبعا المذهب عند المتأخرين، المذهب، والمسألة فيها وجهان أو هما روايتان في المذهب. المؤلف يعني خالف في ذلك متأخري الحنابلة. ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه مثل ما ذكرنا قبل قليل: لو ولدت الناقة فيما بين الموت وقبول الموصي، قبل القبول وبعد الموت ولدت الناقة، فقالوا: إذا كان النماء لهذا المال الموصى به، إذا كان النماء نماء منفصلا كمولود ناقة، فهنا يكون المولود لمن؟ للورثة، والموصى به هو الناقة، يكون للموصى له وقت القبول، لأنه ما حصل التملك إلا في إيش؟ في وقت القبول، حصل التملك في وقت القبول لا من بعد الموت مباشرة. وإذا كان نماء متصلا فهو تبع للأصل، تبع للأصل. فإذا كانت الناقة مثلا سمنت، ها، أو حملت ولم تلد، فهذا نماء متصل فيتبع الأصل، يتبع الأصل، يكون كله للموصى له. لكن لو انفصل هذا النماء قبل قبول الموصى له فإن هذا المنفصل من النماء يرجع لمن؟ للورثة. واضح الصورة؟ نعم. إيه؟ لا كيف يعني وقت القبول؟ يعني إذا قال قبلت الوصية هنا ابتدأ التملك. ما لو كان حتى لو طال، لو بعد شهر شهرين من موت الموصي قال قبلت، يبتدأ تملكك من حين قلت قبلت، قبل ذلك ما يدخل في ملكك. نعم. لا لا لا لا لا ما تبطل الوصية أبدا، ما تبطل الوصية أبدا، إلا إذا رفض ردها الموصى له، قال لا أقبل هذه الوصية، خلاص تبطل. حتى لو قسمت التركة يرجع إليه. نعم. لأنه ما تبطل الوصية بالنسبة للموصي الموصى له إلا إذا ردها، وسيأتي الكلام على الرد. إذا ردها قال ما أقبل هذه الوصية، لكن إذا قال قبلت دخلت في ملكه، وإذا سكت تكون معلقة هذه الوصية حتى ننظر إما يقبل أو يرد. نعم. ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. نعم، قال ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. يعني من قبل الوصية قال قبلت الوصية، طبعا إذا قبلها في الوقت إيش المعتبر، أما إذا قبلها في الوقت غير المعتبر وهو قبل الموت هذا لا اعتبار له هذا القبول، فيصح رده. فإذا من قبلها ننظر إن كان القبول قبل الموت ها والرد بعد الموت فرده صحيح، وإن كان قبوله بعد الموت فرده يكون إيش غير صحيح. قال ومن قبلها يعني بعد الموت ثم ردها، رد الوصية قال ما أقبل الوصية بعد أن قبلها لم يصح الرد. إيش معنى لم يصح الرد؟ إيش معنى لم يصح الرد؟ ما الذي يترتب على هذا؟ ثبتت في ملكه، ثبتت في ملكه هذه الوصية، وإذا ثبتت في ملكه طيب وش يترتب عليه؟ يترتب عليه أحكام، يترتب عليه أحكام ما يتعلق بالضمان، يتعلق ما يتعلق به لو كان محجورا عليه في ماله ها، ولو كان مثلا مطالب بديون فيقال لك مال، أصبح لك مال الآن ما يحق لك الرد وهكذا. فإذا لا يصح الرد، دخلت في ملكك ما يصح الرد. طيب لو قال لن أستلمها ما أريدها خذوها لكم، إيش يعد إيش نعتبر هذا؟ هبة، نعتبره دخل في ملكك وأرجعته للورثة، رده للورثة يكون هبة فيأخذ أحكام الهبة. وإذا قلنا يأخذ أحكام الهبة انتبه الفقهاء دقيقون في هذا، ليست المسألة يعني هكذا مزاجية قال نعتبرها هبة، لا، لما نقول نعتبرها هبة فإنه يترتب عليها ما يترتب على الهبة من الأحكام. فلو كان مثلا محجورا عليه لفلسه ها ليس له أن يهب، واضح؟ فلذلك المسألة يعني تترتب عليها أحكام، فنقول لم يصح الرد ودخلت في ملكك، طيب تريد إرجاعها ترجع هبة وتأخذ أحكام الهبة، فإن كنت ممن يصح تصرفه في المال وتصح هبته صحت هبة، لكن ما تصح ردا، ما يقول لا تدخل في ملكي، لأن إذا قلنا صحت ردا ها فلو كان محجورا عليك أو كان مترتب عليك أمور مالية أو كان هذا يحتاج إلى يعني رعاية أو ضمان أو ما أشبه ذلك فإنه لا يتعلق بك أنت، يتعلق بالورثة لأنك رددت الوصية وصح ردك. لكن هنا نقول ما دمت قبلتها في الوقت الذي يصح فيه القبول فردك غير صحيح، خلاص دخلت في ملكك ما عاد تستطيع تتراجع عن قبول الوصية. طيب لو أرجعت المال نقول إرجاعك لهذا المال عقد جديد يسمى عقد إيش؟ عقد هبة، سمى هبة ويأخذ أحكام الهبة، فإن كنت ممن يصح تصرفه في المال وتبرعه بالمال صحت هبة. نعم. ويجوز الرجوع في الوصية. نعم، ويجوز الرجوع في الوصية. كيف الرجوع في الوصية؟ يعني تغيير الوصية، الإنسان إذا كتب وصيته وأوصى لفلان كذا ولفلان كذا أو أوصى بالثلث من ماله أو ما أشبه ذلك، فإن هذه الوصية ليست كالوقف لا يصح الرجوع فيها، إنما هي وصية لا تعتبر ولا تثبت إلا بإيش؟ إلا بالموت. ما قبل الموت له الحق في تغيير الوصية، وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه أنه يصح للرجل أن يغير في وصيته ما يشاء، وهذا مروي عن عمر، أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم، أنه يصح للإنسان أن يغير في وصيته ما يشاء، يغير ما دام حيا، فالوصية لا تثبت إلا بالموت. فإذا مات ثبتت الوصية ولم يجز تغيير شيء منها، لا يصح تغيير شيء منها، لا يصح للورث أن يغير شيئا منها، ثبتت الوصية. لكن قبل الموت فإن لصاحب الوصية أن يغير منها ما شاء، حتى لو قال لفلان كذا ولفلان كذا وهون ورجع عن هذه الوصية يرجع، له الحق في ذلك، لأنها ليست وقفا، ليست وقفا. الوقف هو الذي كما مر معنا لا يصح الرجوع فيه. فإذا قال وقفت هذه الأرض لله، خلاص خرجت من ملكك، ما يصح لك الرجوع لأنها ناجزة تنفذ من حين القول والوقف. أما الوصية فليست ناجزة من حينها، فإنها متعلقة أو هي معلقة بشرط وهو الموت. نعم. لا، ما التصرفات الذي في المرض المخوف غير مقبولة، يعني لو كان في مرضه المخوف أراد الإضرار بالورثة فأوقف أو فعل أفعالا في مرضه المخوف، فهنا لا بد من إجازة الورثة، لأن هذا مرض مخوف وتصرف الإنسان في هذا في هذه الحال لا ينظر فيه. ومنه مثلا الطلاق، لو طلق ليحرمها من الميراث لا يعتبر طلاقا فهي ترث، وهكذا بقية التصرفات، والمسألة فيها تفاصيل. نعم. وإن قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر فقدم في حياته فله وبعدها لعمر. نعم، إذا قال هذه مبنية على مسألة التصرف في الوصية قبل الموت، هذه مبنية على مسألة التصرف في الوصية قبل الموت، أنه يصح له أن يتصرف في الوصية قبل الموت، يصح له ذلك. فإذا قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر، يعني هو الآن وصى لعمر بمال، وقال إن قدم زيد يعني قبل موتي فله ما وصيت به لعمر، فالمال لزيد، واضح؟ قال فقدم في حياته، إذا قدم في حياته فله أي فلزيد، واضح؟ وبعدها أي بعد حياته، بعد أن يموت، فتثبت إيش؟ لعمر. لماذا؟ لأنه لم يقدم زيد في الوقت الذي له الحق فيه في تغيير الوصية، فلا تتغير الوصية بعد الموت. واضح المثال؟ هذا المثال مبني على المسألة التي قال فيها ويجوز الرجوع في الوصية. فإذا قال من فروع هذه الجملة، من فروع هذه المسألة، هي هذا المثال، قال وإن قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر، يعني إذا قدم في حال حياتي ها، فهنا ما وصيت به لعمر، فهنا إن قدم في حال حياته فنرجع بالوصية، نغيرها من عمر إلى زيد. لكن إذا قدم زيد بعد وفاته، قال وبعدها أي بعد حياته، تكون لعمر، لأنه لا نستطيع أن نغير في الوصية حتى لو قدم زيد، لأنه قدم في الوقت الذي تملك فيه عمر، أو ثبتت الوصية فيه لعمر، ثبتت الوصية فيه لعمر، سواء قبل عمر أو لم يقبل، يعني سواء قبل عمر أو لم يقبل، فلا نغير في الوصية. فإن قبل عمر فهي له، وإن لم يقبل عمر ترجع للورثة، ترجع للورثة، واضح؟ طبعا قال وبعدها لعمر إذا قبل عمر الوصية، وإذا لم يقبل عمر ردها فترجع للورثة كسائر المال. نعم. ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوصي به. نعم، الواجب الذي يتعلق بتركة الميت، يتعلق بتركة الميت كما قال الفقهاء خمسة أشياء، يتعلق بتركة الميت خمسة أشياء. الأمر الأول تجهيز الميت، ما يتعلق بتجهيز الميت إلى أن يدفن. كيف تجهيز الميت؟ يعني كفنه، حفر قبره، ما يتعلق بحمله، تغسيله، حنوطه، كل ما يتعلق بتجهيزه إلى أن يصلى عليه ويدفن. هذا من وين يصرف منه؟ من تركته، أول ما يبدأ به، لأن هذا واجب لا يتأخر، واجب لا يتأخر ولا يعلق ولا يؤجل، فهو أول الواجبات التي تؤدى من تركة الميت. حتى لو استنفدت كل التركة، نفترض ما عند إلا مال قليل، وهذا المال القليل بالكاد يكفي تجهيزه، تجهيز الميت، وصرف فيه فهو أحق من بقية الواجبات. واضح؟ طيب. والحق الثاني هو الدين. قالوا طبعا إذا جعلناها خمسة فلا بد نقسم الدين إلى قسمين. الدين المعلق برهن، الدين المعلق برهن هذا أوجب من الدين، وهو القسم الثالث، الدين المرسل الغير معلق برهن. واضح؟ فإذا عندنا أول شيء تجهيز الميت، ثم الدين المعلق برهن، والقسم الثالث الدين المرسل لغير المعلق برهن، فيقدم الدين المعلق برهن على الدين المعلق الغير معلق برهن. والرابع الوصية، بعد ما تقضى الديون تأتي الوصية. والخامس هو حق الورثة، حق الورثة. طيب، الواجب الذي هنا قال ويخرج الواجب، الواجب يدخل في مسألة الدين، يدخل في مسألة الدين من الواجبات، يعني سواء عموم الواجبات، لأن هذا دين عليه، سواء كان هذا الدين لله أو دين للآدميين، سواء كان دين لله أو دين للآدميين، يدخل في القسم الثالث الذي هو الدين. فالديون على قسمين، دين لله مثل إيش؟ ها؟ مثل النذر، ومثل الزكاة، ومثل الحج إذا كان ترك الحج من غير عذر، ها؟ فيحج عنه من ماله ونحو ذلك، والكفارات، هذه كلها ديون لله. والدين الذي للعباد، الدين المعروف للعباد إذا كان مقترضا من أحد مال أو شيء من ذلك، فهذه ديون، هذه الواجبات. فإذا قال يخرج الواجب كله، كل الواجبات سواء الذي الحق لله أو حق للآدمي، من دين وحج وغيره. لاحظ، دين هذا للآدمي، وحج هذا لله عز وجل، وغيره من كفارات وزكاة ونحو ذلك. قال من كل ماله بعد موته، من كل ماله يعني إيش؟ ما نخرج الثلث، ولا نخرج حق الورثة، ولا نبدأ بقسمة شيء، من جميع المال قبل أن يقسم في المال أي شيء، من جميع المال يخرج، تخرج هذه الواجبات، تخرج هذه الواجبات. يبدأ كما قلنا بإيش؟ بتجهيز الميت، ثم الديون، والديون على قسمين، دين معلق برهن وهذا يبدأ به قبل لأنه علق بهذا الرهن، والدين المرسل، وهذا الدين المرسل على قسمين، قسم دين لله ودين للآدميين، ثم الوصية. قال من كل ماله بعد موته، بعد موته. وإن لم يوصي به، يعني حتى لو لم يوصي بإخراج هذه الواجبات فإنه يجب إخراجها من كل ماله، من كل ماله. ثم بعد ذلك، بعد أن تخرج هذه الواجبات، ينتقل إلى الوصية، ينظر في الوصية، والوصية تكون من ثلثه، يعني بعد ما نخرج الواجبات وننظر في وصيته أوصى بالثلث، هنا نقسم الباقي إلى ثلاثة أقسام، نأخذ الثلث هذه وصية والثلثين هذا يكون للورثة. نعم. مسألة خلافية بين الفقهاء، هل يقدم حق الله أو حق الآدمي أو تجعل محاصة بينهما إذا صار فيه يعني نقص في المال، يعني هل نقدم هذا؟ بعض الفقهاء يقول يقدم حق الآدمي لأن حقوق الآدميين فيها مشاحة، بينما حق الله عز وجل مبني على المسامحة، مبني على المسامحة. ومنهم من قال يقدم حق الله عز وجل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فدين الله حق بالقضاء أو بالوفاء، في من سألت أو سأل عن من مات عليه نذر. ومنهم من قال يجعل محاصة إذا تزاحمت الحقوق والواجبات بين حق الله وحق الآدمي. المسألة على كل حال مسألة اجتهادية وخلافية. نعم. وإن قال أدوا الواجب من ثلثي بودئ به، فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط. نعم، إذا قال أدوا الواجب من ثلثي، يعني الواجبات التي علي أدوها من الثلث ليس من جميع المال، فهنا نأتي إلى المال ونخرج الثلث، ها، من جميع المال نخرج الثلث ونؤدي هذه الواجبات من هذا الثلث، نؤدي هذه الواجبات من هذا الثلث. قال بدأ به، يبدأ بهذا الثلث، بهذه الواجبات من هذا الثلث، فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط، لأن هذا الثلث قد يكون أكثر من الواجبات، تكون الواجبات أقل، قضينا الزكاة، قضينا الحج، وقضينا الديون التي عليه كلها من الثلث، وبقي من الثلث شيء، ها، نؤديها لمن؟ لصاحب الوصية إذا كان موصى له، يعني إذا أوصى بثلثه للفقراء وقال أدوا الواجبات التي علي من هذا الثلث، فنبدأ بهذه الواجبات. قال بدأ به، أي بهذه الواجبات، نبدأ بهذه الواجبات من الثلث، فإذا انتهت، فإن بقي من الثلث شيء أعطيناه صاحب الوصية الموصى له. ويعني قال فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع، واضح، يعني المتبرع له الموصى له. وإلا، أي وإن لم يبقى منه شيء، استنفدت الواجبات هذه، استنفدت الثلث، هنا تسقط إيش؟ الوصية، تسقط الوصية، لأن الواجبات مقدمة على الوصية، مقدمة على الوصية. طيب ما الدليل؟ نحن نسينا أن نذكر هذا، ما الدليل على أن الواجبات مقدمة على الوصية؟ الدليل احتجوا بقول علي رضي الله عنه، أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، والحديث وإن كان فيه كلام وهو قوله علي رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، قضى بالدين قبل الوصية، هذا الحديث متكلم في ثبوته، ولكن كما قال الترمذي عليه العمل عند أهل العلم، عليه العمل، مع أن ظاهر القرآن لما قسم الله التركة قال في عدة آيات من بعد وصية توصون بها أو دين، أو يوصين بها أو دين، أو يوصى بها أو دين، فجعل الدين بعد الوصية. ولكن الذي عليه العمل عند أهل العلم أن الدين مقدم على الوصية. لماذا؟ لأن الدين تتعلق به حقوق وله مطالبين، بخلاف الوصية، بخلاف الوصية، فالوصية تبرع، بينما هذه واجبات وحقوق متقدمة على الوصية، متقدمة على الوصية. فإن بقي شيء أعطي للمتبرع له وإلا سقط هذا، وإلا سقط. طيب لو كانت الواجبات أكثر من الثلث وهو قال اقضوا عني هذه الواجبات من الثلث، فماذا نفعل؟ ها، نأخذ ما زاد على الثلث ولا ما نأخذ؟ يؤخذ ما زاد على الثلث، لمن؟ لأنه في الأصل هذه الواجبات تقضى من ماذا؟ من كل المال وليس فقط من الثلث، لكن نحن نبدأ بالثلث، نبدأ بهذه الواجبات. قال وإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به، بماذا؟ أي بهذا الثلث وبهذه الواجبات، يبدأ بهذه الواجبات وبهذا الثلث قبل بقية المال. فإن بقي منه شيء أي من هذا الثلث أخذه صاحب التبرع، وإلا سقط، سقط الثلث، ما له ثلث، واضح؟ فإن زاد على الثلث أخذنا من بقية المال. فإذا قوله بدأ به المراد به بدأ بالثلث، وأيضا يبدأ بهذه الواجبات، ما تبدأ بالوصية، ما نبدأ بالوصية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الموصى له. باب الموصى له، هذا الباب يتعلق بمن يوصى له، بالأحكام المتعلقة بالموصى له، لأن الموصى له تتعلق به أحكام حتى نثبت الوصية وحتى ننفذ الوصية. نعم. تصح لمن يصح تملكه. نعم، قال تصح لمن يصح تملكه، كل من يصح تملكه فتصح له الوصية، والذي لا يصح تملكه لا تصح له الوصية. قالوا الذي لا يصح تملكه، قالوا كالملك والجني والأموات ونحو ذلك، هؤلاء لا يصح تملكهم. ومفهوم عموم كلام المؤلف تصح لمن يصح تملكه أنها تصح حتى للكافر، حتى للكافر. واختلفوا في المرتد، اختلفوا في المرتد، لأن المرتد حكمه القتل بخلاف الذمي لا يقتل، عموم الكفار لا يقتلون لمجرد الكفر إلا إذا قاتلوا، واضح؟ فإذا أوصى لوالده أو لوالدته أو لأحد أبنائه وهم كفار ليسوا ورثة، واضح؟ فهل تصح لهم الوصية؟ ظاهر كلام المؤلف وهو المذهب أنه تصح الوصية ولو لكافر، كافر ذمي فإنه تصح له الوصية، لعموم قوله هنا لمن يصح تملكه، هذا ممن يصح تملكه. واحتجوا بعموم قوله تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، ونقل تفسير عن في أوليائكم يعني قرابتكم من الكفار من أهل الكتاب. فالمقصود أن من يصح تملكه تصح الوصية له، تصح الوصية له صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، نعم، كافرا أو مسلما، نعم. ولعبده بمشاع كثلثه، ويعتق منه بقدره، ويأخذ الفاضل. نعم، ولعبده بمشاع، العبد الأصل أنه لا يصح تملكه، لا يصح تملكه، لأنه ما أعطي أو وهب له يكون ملكا لمن؟ لسيده، ملكا لسيده. فإذا أوصى لعبده فهنا إما أن يوصي لعبده بشيء مشاع من تركته أو بشيء معين غير مشاع، واضح؟ فإن أوصى بشيء مشاع فإنه يصح، يصح أن يوصي لعبده. لماذا؟ لأنه إذا أوصى بشيء مشاع بثلثه فإنه سيعتق منه جزء بقدر الثلث من هذا العبد، يصبح ملكا لنفسه، ملك ثلث نفسه، فيصح هذا التبرع، يصح مثل هذا التبرع، ويعتق بقيته بالسراية، يعتق بقيته بالسراية، لأن العبد إذا أعتق، أعتقه أحد الشركاء سرى العتق على بقية الشركاء، سرى العتق على بقية الشركاء، يعني يسري في بقية العبد على الشركاء فيعتق كله، وهذا سيأتي له كلام في موضعه في بابه إن شاء الله. فهنا لما يوصي للعبد بالثلث، العبد نفسه من جملة إيش؟ من جملة المال، فهو سيملك ثلث نفسه، سيملك ثلث نفسه، فأصبح ثلثه حرا لأنه ملك نفسه، أصبح حرا ثلثه. الثلثان ستسري عليهما سراية العتق، وهذه مسألة فقهية في مسألة السراية، لأن الشريعة تتشوف للعتق وجاء فيها نصوص وستأتي في بابها إن شاء الله. فالمقصود من ذلك أن العبد لا يصح الوصية له إلا بمشاع ويكون عبده، مفهومه أن عبد غيره لا يصح لا بمشاع ولا بغير مشاع. لماذا؟ لأنه سيصبح ملكا لسيده، سيصبح المال هذا ملكا لسيده، وهذه مسألة خلافية. على كل حال من الفقهاء من قال يصح أن يوصي لعبد غيره لأنه سيتملكه سيده، ومنهم من قال لا، لأن العبد لا يصح تملكه، لا يصح تملكه. على كل حال هنا قال ولعبده، أي ويصح لعبده، مع أنه لا يملك العبد. لو أوصى لعبده ستصبح الوصية لمن؟ للسيد. من هم أسياد هذا العبد بعد موت سيده؟ الورثة، فكأنه أوصى لورثته، والوصية للورثة لا تصح. ولذا قال لا يصح لعبده إلا إذا كان بمشاع. قال ولعبده بمشاع كثلثه. المشاع يعني أن يوصي بشيء غير معين كالثلث والربع وهكذا، واضح؟ فإذا قال له الخمس من مالي أو الربع أو كذا إلى الثلث، لأن الوصية إلى الثلث، فهنا إيش يصح هذا؟ لأنه مشاع، والعبد سيدخل في ضمن هذا المشاع فيملك بقدر هذه الوصية من نفسه، فيصبح حرا، جزءا منه حر، ثم سيتحرر بالسراية فيصبح كله حر، فصح ملكه. فهذه الوصية لا تنتقل للورثة، سيتملك هو، سيصبح هو ممن يصح تملكه. قال ويعتق منه بقدره، أي بقدر هذه الوصية، ثلث، ربع، سدس وهكذا. ويأخذ الفاضل، يعني ننظر كم قيمة العبد من الثلث أو من القدر الذي أوصى له به. فإذا كان القدر الذي أوصى له به أكثر من قيمة العبد فالفاضل يأخذه هو لأنه أصبح ممن يصح تملكه. نعم، نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.